love the Civic Park, and we need a community on the alley, it's a city that came last. أسئلة الذي أمامي لاحظت على بعضها أنها تطلب تكرار بعض المعلومات، كان الباحث عاجز تثبيت بعض المعلومات التي بها تتكلم الحضارات ويطلبون يعني تكرارها وإعادتها، ولعل هذا يعتذر منه فإنما يحال على الأشرطة التي سجلت ووثقت هذا الأمر حتى نكسر الوقت. لكن نحاول نستعرض الأسئلة التي تكون مكملة لعقد الموضوع، ولعل هذا يعني فيه فائدة أكثر إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يدور حول ما هو عقيدة الشيعة وما هي عقيدة الشيعة في أسماء الله وصفاته، باعتبار أن مسألة العقائد كالأشعرية والماتريدية وغير ذلك منتشرة في نواحي أفريقيا ومنها في السودان، فنخشى أن يكون هناك وجه مشابه فيما يتصل بعقيدة الأسماء والصفات مع الشيعة. هل ما بين من الشيعة الأسماء والصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيعة، طبعا الشيعة معروف سوريا بتطور يعني من ناحية الأسماء والصفات، فأول أمرهم كانوا من المشبهة، وقد زعم التشبيه هشام بن الحكم الراضي وهشام بن مسالم الجواريخي وداوود الجوالي، وهؤلاء كانوا أتباع كيان بن سمعان التميمي الذي أخذ علمه عن طالوت اليهودي الذي أخذ علمه عن خاله نبيل بن الأعصم اليهودي. فهؤلاء الثلاثة هشام وهشام وداوود كانوا يسعون إلى تفصيل مذهب التشبيه وأن الله شبيه بخلقه، والراغبة في تطورها الأول أخذت بفكر التشبيه، أخذت بفكر التشبيه، ثم بعد ذلك بفترة من الزمن انقلبت لتأخذ بفكر الاعتزالي، فصارت اعتزالية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، تثبت الأسماء وتنفي الصفات كما هو حال المعتزلة. ثم بعد توالي الأزمنة وإذا بهم يضعون الأحاديث التي تقدس الأئمة، وكان من نتيجتها تعرضهم لأسماء الله وصفاته، فورد في الكافي البريني وأنا أحب الجزء والصفحة أنه أن الله سئل جعفر الصادق عن ولله الحمد قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعو بها، فقال نحن والله الأسماء الحسنى إذا دعينا أجبنا، نحن أي العلم الأسماء الحسنى إذا دعينا أجبنا، فهم يؤولون أسماء الله وصفاته لتكون أسماء للأئمة الاثني عشر. هذا هو إجابة أو إجابة مختصرة موجزة. وطبعا نلحظ أن يعني هذه العبارة هي عنوان لعبارات كثيرة تجعل يعني توظيف التوحيد يكون دائما من مسؤول الأئمة. ولذلك ذكر أحد العلماء أن طرحوا موقف الشيعة من التوحيد، قال ماذا أبقت الشيعة لله سبحانه وتعالى؟ ماذا أبقت لله سبحانه وتعالى؟ لم تبقي شيئا، لم تبقي شيئا. ولعل الخطبة هي الخطبة الطجنفية ليست مغربية، الطجنفية فيها يعني كلام منسوب لعلي بن ابي طالب، يعني انا منشئ القبور، انا منشئ النار ومنشئ الجنه ومدخل اهل الجنه الجنه ومدخل اهل النار النار، ومنجي ادم ومنجي وغالب الغالب في ادم ومنجي نوح ومنجي ومنجي، في كلام طويل يشمل كل القضايا، ومن هذه المقاطع انه لم يكن لله سبحانه وتعالى. للمدعو عبد الحسين. يقول هذا الكتاب فيه تلبيس وخطب كبير، ونريد تعليقا بهذا الكتاب وتاريخ هذه المواجهات الموجوده. هل صحيح هذا النقاش دار الى شيخ الازهر وكانت هذه الاجابات في هذا البيت، ام انه كتاب مختلف مستوى؟ ما مدى لسه يعني صحه هذا الكتاب الى شيخ الازهر؟ ايضا سؤال اخر من الادبيات الاخرى، ما هي صحه نسبه كتاب نهج البلاغه الى علي رضي الله عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وما بعد. بالنسبه لكتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، يزعم انها مراجعات كانت بينه وبين الشيخ سليم البشري شيخ الازهر في ذلك الوقت. والمطلع على هذا الكتاب يجد انه لا يمكن ابدا ان ينسب مثل هذا الكلام لطالب علم فضلا عن عالم فضلا عن شيخ الازهر في ذلك الوقت، وذلك ان هذه المراجعات هي عباره عن أداء عظيم وتفجير من شيخ الأزهر المزعوم لعبد الحسين شرف الدين بأنه صاحب قلم السجاد وصاحب فكر مستنير وعلم جم وبحر لا تكثر الدلاله وبحر لا ساحل له وما شابه ذلك من هذه الكلمات، ولا يزيد عبد الحسين شرف الدين برده في رسائله على شيخ الازهر الا بمجرد الشكر على ما يثني عليه به من العلم والفضل، ثم يقول ولا تمثله وانت اهل بمثله وما شابه ذلك من هذا اولا. ثم الامر الثاني، ليس في كتاب المراجعات التي كما ذكر الشيخ هي عشر ومئة، يعني 110 مراجعة أو 110 من الرسائل التي كانت بين الحسين شرف الدين وبين شيخ الأزهر، ولا رسالة واحدة ظهر فيها شيخ الأزهر على الحسين شرف الدين. في جميع هذه الرسائل الإظهار لعبد الحسين، وفي جميعها شيخ الأزهر يقول علمتنا أكدتنا أمرتنا بينت لنا جزاك الله خيرا عن سوء الإسلام وما شابه ذلك من الأمور. استدلالات عجيبة بأحاديث موضوعة وضعيفة وبينهما أيضا سلسلة منكرة، ومع هذا شيخ الأزهر يسلم بها جميعا، بل من المضحك أنه في إحدى هذه المراجعات أن شرف الدين الموسوي يذكر حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد المطلب وعرضه الدعوة عليهم وقبول عليهم بهذه الدعوة بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وهاك رجال هذا الاسناد، ثم يذكر اسناد هذه الروايه وفيها عبد الله بن الزبير الاسدي، عبد الله بن الزبير الاسدي، فيذكر فيقول يترجم لكل رجل من رواة هذا الحديث سعيد بن عبد الله، ثم يقول حاله كذا، الأعمش حاله كذا، عمر بن ميمون حاله كذا عبد الله بن الزبير الاسدي ثم يكتب له في الحاشيه عبد الله بن الزبير بن عواء الصحابي المعروف وهو رجل خالد مسلم وما شابه ذلك ثم ياتي الشيخ الازهر ويقول رجعت الى هذا الاسناد الى الباب الافتقار وعجبت من علمائنا كيف يردونهم على الكلام البقال واي طالب علم مختلف يرجع الى تهذيب التهذيب في الحافظ بن حجر فيجب ان الحافظ بن حجر ذكر عبد الله بن الزبير بن عمار وعبد الله بن الزبير الاسدي في صفحتهما وفرق بينهما وهذا متهم وذاك صحابي ثم يجعل هذا المكان هذا وهذا المكان هذا ويزعم ان عبد الله بن الزبير الاسدي لأن عبد الله بن الزبير بن عوام يرجع إلى مدينة دمشق. ثم يقول شيخ الإسلام رجعت إلى الإسلام وجدته كما قلت ما شاء الله هذا كله يدل على كذب هذه المراجعة. ثم أيضا مما يدل على كذبها أن كسره في المرأة إلا بعد موته الأزهر. بعد أن مات شيخ الأزهر أظهر عليه أو أظهر عليه الكتاب وزعم أنها مراجعات ثم إذا كانت هي عبارة عن رسائل، رسائل يرسلها عن المسيرة، رسائل يرسلها شيخ الأزهر، لم يكتب في الكتاب ولا صورة واحدة وصورة هذه الرسائل. من باب التوفيق. أليس هذه الرسائل مكتوبة بيد؟ طيب شو صورة أي كتاب يخرج بمخطوط خاص مثل هذا، يكون نفس الصورة. وثق هذا الكلام، ليس في الكتاب ولا صورة واحدة، وثق شيء مما قد قام اهل اخواننا سفر الى مصر وسال ابن شيخ الازهر دليل المشير ساله عن هذه المراجعات قال ما سمعت عنها ولا علمت ان ابي يعني كانت له مراسلات بينه وبين شرف الدين المصري ولا اقول اي رساله من هذه الرسائل التي بلغت كما قلت 120 من الرسائل ارسلها 25 وارسل الاخر 55 لا توجد ولا صورة واحدة للإنسان في واحدة من هذه الرسائل، مما يدلنا على اقتراح هذا الرجل في دعواه أن هذا الكتاب عبارة عن مراجعة، وكما قلت لكم أن يقرأ الكتاب من عنده شيء من العلم خاصة في العلم الحديث يتبين له يعني تزوير هذا الكتاب. أما كتاب أهل البلاغة وقد علم عند القاسم الثاني ان علي رضي الله عنه بريء من هذا الكتاب وليس للامام علي رضي الله عنه ولا الخطب التي فيه يعني قد تكون فيه يعني بعض الخطب التي تسلم بعلي رضي الله عنه حتى في جمله يقول الكتاب هذا لا كتب ولا كتب ولا عذر ولا عذر ولا اقل من العذر تثبت بعلي رضي الله عنه بل يقولون انه المقتضى والدين ومن الذي ألف هذا الكتاب وهو السوق الجماعي زورا ومتابعا الله أكبر. إضافة يا شيخ فقط يقول أحد العلماء من نهج البلاغة يقول إننا مثل الكهان إذا تلقوا كلمة من السماء بفعل الجندي أضافوا عليها 99 كلمة فيقولون ليس في نهج البلاغه من كلام علي الا 1 من 100 اما 99 الباقيه فانها انضباطات مرت عبر التاريخ وغالب هذه الانضباطات اضيفت من قبل المرتضى الرقيب بحكم انهما كانت في ميزان الادب ثم يوضح اخرى اعتقد يا شيخ ان هناك رد على كتاب المراجعات خرج منه الان على حد علمي يعني متابعات قديمه يعني قبل كل شيء، ويعني يعتبر هذا النقد رائع جدا، ولابد ان ينشر هذا النقد مع الكتاب حتى لا يكون هناك مزيد من التلبيس من قبل هؤلاء الشيعه تجاه هذا الرجل الذي هو قلب الشيعه. وانا اضيف على ما قال الشيخ عثمان والشيخ ابراهيم، اضيف بشاره ان هذا الكتاب الذي وقد على المراجعات خصص لحريصين على الحضور في هذه الدوره، ويوجد منه ولله الحمد كونه طيب، ثم ان كل الجزء الاول باذن الله تبارك وتعالى، ولكن احسب ان الجبهه الاولى الموجوده الان يعني سينال الباب منها كتاب وجه المراجعات، وتاتي بعد ذلك الجبهه الباب ان شاء الله، حتى تكون هناك علاقه تواصل بين العلم. متى ما كان في تواصل علاقه بين العلم يحصل على هذه الكليات يكون من باب التعاون ان شاء الله. فابشركم بكتاب موجود توزع ان شاء الله في جزء منه ومن اتباع الشباب. طيب. من الاسئله الهامه حقيقه هو جهل بعض الناس بحقيقة أو يعني موقف وعقيدة بعض المشايخ الذين أيضا بما يسمى بالمكتبة الإسلامية وأثروها من الأداء كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والإمام الصنعاني، فيرتفع صوت عند بعض الناس أن هذين الشيخين هما من الشيعة، فهل هذا كلام صحيح؟ ان الشوكاني كان شيعيا والصنعاني كان شيعيا؟ هناك نقاط لابد ان نعرفها، يعني النقطه الاولى ان هناك احيانا فصل مذهب في زمان ما ف يعني تم ذات الى هذا المذهب من باب تعميم كم باب تخصيص، فمثلا تجد المذهب الاعتزالي في وقت المأمون والمعتصم والوالد يعني بسط بصح التعبير سلطته جاب دعم للسلطة واستخدام القوة العامة على عامة الناس، فبعض العلماء ربما اتخذ بهذا المذهب اما يعني تقليده فعلا وهم مثلا عندهم تخصص بعيد كل البعد عن هذا المذهب، يعني تجده مثلا متخصص في علوم في الاصول في اصول الفقه مثلا او في النحو واللغه او في بحور الشعر او في غير ذلك، فيقال مثلا انه اعتزالي او اعتزل، لكن عندما تقرا له وتطلع على كل كتاباته لا تجد فيها اي اشاره للاعتزال لعدم وجود حاجه لتضمين الاعتزال في هذا المنهج، لكن احيانا يكون العالم متشدد بهذا الفكر ومؤمن به ويدافع عنه خلال مؤلفاته كلها، لانه احيانا يعني يجعل هذا المؤلفات تنصر هذا المنهج بقوه، مثلا الزراعي في الشعر يحاول ان يفصل في هذا الكتاب وياتي بدقائق التفسير ويحذفها حرفا حتى تكون مناسبه، ولذلك يعني جاء مقال انني اخرجت اعتزالياته من المناقش، ولذلك يعني يذكر مثال على ما قال عن الذي يذكر الجامع مثلا فقد فاز فوزا عظيما، فقد اي فوز اعظم من كل شيء، تمر على العالم والقارئ والعالم والكبير وأي فوز أعظم من كل شيء. طبعا حتى يلغي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يؤمنون به. إذا هذا المبدأ ينطبق كذلك في العصور الأخرى. عندما تأتي مثلا بابن حجر أو بالإمام النووي وتقول هؤلاء على المذهب الفلاني، أو تأتي بالصنعاني والشوكاني وتقول على المذهب الفلاني، البعض يقول مثلا إذا قلت هل هم على الشيعة أو لا، لكن الغالبية أنهم على الطائفة المهدوية. والمهدوية هذه الطائفة البعض يقول أن لها علاقة بشيء والبعض الآخر يقول أن لها علاقة تجريبية أو بينه وبينه، لكن الزيديه. هل الزيديه هو الذي يقوم بتحرير القران او يقوم برسم الملائكه او يقوم في توازي دعاء الله تبارك وتعالى او الخوف من غير الله جل وعلا وسؤال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او تعظيم القبور وطواف قومنا او غير ذلك مما ذكرناه كثيرا من عقائد القوم. لم ينقل عن الله سبحانه وتعالى ولا عن الرسول عن شيء من هذا. نعم درس هذا الفقه فاخذاه مع العباد الذين الكبار وهم كانوا في الكلمه الزيديه الذين هم اقرب ما يكونون الى علم ولذلك اقتصر العلم الى ان على ان الزيديه هم اقرب القواعد التي تنسب الى التشريع او التي يقال لها قواعد الشريعه اقرب قواعد الى السنه. والامام شركه له كتاب اسمه ارشاد الغبي للنهي عن سب اصحاب النبي. والامام الصنعاني له كتاب شرح الصدور للنهي عن رفع القبور. والشوكاني له كذلك. فالشاهد ان الشوكاني والصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى اكثر ما يقولان عن شيخ الاسلام ابن تيميه عن ابن تيميه رحمه الله تعالى قد تاثر بهما كثيرا. فقد تاثر الامام الشوكاني بدعوه الامام محمد بن عبد الوهاب كثيرا جدا. ونصر هذه الدعوه دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصر محدود وازدر عقيدا. والذي يقرأ كتاب الشوكاني رحمه الله تعالى سواء في التسليم أو في بين الأوطار أو في إرشاد الفنون أو في غيرها من الكتب التي بهذا الإمام العظيم أو لشيخه الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى، من يقرأ لهما يعرف يعني مبتدا تمسك هذين الإمامين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني أبدا يعني انهم مثلا عندما يذكران حسن او الحسين او علي رضي الله عنهم او علي بن الحسين او محمد الباقر فان هؤلاء من اهل السنه على الصحيح. عندما يذكرونهم يقولون مثلا علي بن السلام او علي بن السلام ان فاطمه رضي الله عنها يقول عليها السلام. وهذا لا باس به ان شاء الله تعالى يعني من حيث الجواز وان كان الترك احسن كما قال اهل العلم انه يعني فيه شيء من التخصيص. فإذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر فاطمة رضي الله عنها قال عليه السلام، ولما ذكر علي بن حسين رضي الله عنه قال عليه السلام. فكذلك الإمام الطبري إلى الإمام النسائي وغيرهما وأبو حاتم أو ابن أبي حاتم الرازي كذلك إذا ذكر أحد هؤلاء الأئمة يقول عليه السلام. فأخذ من هذه الكلمة ومن نقلهما عن أئمة الزيدية من الهادية وغيرهم أنه لما نقل عنهما كثيرا أنهما هؤلاء جنوبهم. طيب من قرأ هذا عرف قيمة هذه الإمامية. بل للإمام الصنعاني صراعات وللإمام الشوكاني صراعات مع الزيدية وقد ذكر هذا في بعض كتبهما. وقصيدة طويلة جدا للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى يذكر فيها السنة ويرد فيها على كثير من الزيدية في بعض القضايا. هذا بالنسبة لهذين الإمامين. قد تجد طبعا عند الإمام الشوكاني بعض القضايا خاصة في التفسير في بعض الصفات وما شابه ذلك إلى كله في بعض مشايخه، ولكن نقدم له الرسالة أيضا في توحيد العقيدة جدا في بسم الله وكتابه وبإذن الله تبارك وتعالى. فالقصد انه ما نريد ان نفسينا لا شك في هذا ان شاء الله تعالى، ولكن غير مفهوم ونسب ان اثباتهما ما زال على هذا السؤال موجه لفضيله الشيخ ابراهيم الفارس يقول نريد ان نعرف اراء الشيعه في اركان الاسلام او في اركان الاسلام كالصوم والحج وبقية العبادات، هل هي كما نعرف نحن أم يختلفون عنه؟ سؤال آخر في نفس الصدد، ما هو موقف المسلم السني من عوام الشيعة؟ هل يمكن أن نعذرهم بالجهل؟ وكيف نتعامل معهم؟ هل تجوز المعاملات البيع والشراء وكذلك التزاوج معهم أم لا؟ أما بالنسبة للتساؤل الأول فيما يتعلق بالآراء في هذه المسألة، أعتقد أن الإجابة تمت من خلال ما المحاضرة الشيخ عبد العزيز عبارة عن التكرار وأن ذلك تعقيب على محاضرة بذاتها وبعينها هي مسجلة كما تعرف بعدها وإذا به يعرف الجريدة رسمية الجرائد أنه سيقوم سيغلق أبوابه إغلاقا نهائيا، وإذا بمملكة ليس لدموي يأخذ المملكة، يأخذ المملكة ويحل محله. فأهل القرية الآن استفجروا، لذلك يطلقون هذا المنهج الآن حتى مع الأشياء الأقل شيئا. يقول بقالة، بقالة تبيع مجلات سريعة، ودخان خلاص يدعون الناس بمطاوعتها، لا تشتروا منها. اذهب واتعب نفسك قليلا بالابتغاء وجه الله واشتغل البقاله بعيدا قليلا. فيذهب وجهها للناس جميعا. هذا صاحب البقاله لماذا ذهب الزبائن؟ لانه يكون في اعتقاد مجلات وغير ذلك. فلو لم تكن حاجه الى الزبائن الى ذهب اليها كنت انسب. فترتب على ذلك ان هذه القريه خلت كل بقاله تبيع مجلات وتلفزيون. تصور وأنه يدرك زمن عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وان عيسى يصلي خلفه اول صلاه، ثم بعد ذلك يقول عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام من امه، ويقول المهدي احد المهديين. قال المهدي اما المهدي من الشيعه فكما علمتم انه محمد بن الحسن العسكري. ومحمد بن الحسن الشيعة عندهم ان المهدي هو محمد بن الحسن، وان هذا الغلا ولد سنه 55 و200 في رمضان، وولد سنه 55 و200 في شعبان، وولد سنه 56 و200 في رمضان، وولد سنه 57 و200 في شوال، وولد سنه 58 و200 في رمضان، وامه اسمها ريحانه، امه كذلك اسمها سوسن، وله ام ثالثه اسمها صيقل، وله ام رابعه اسمها حكيمه، وله ام خامسه اسمها نرجس، وله ام سادسه اسمها مريم، وله ام سابعه امه سوداء، وله ام ثالثه اسمها حليمه. وولد مرتين، ولد مره من فرج امه، وولد اخرى من فرجها، وحملته امه مرتين، مره في بطنها ومره في جنبها. هذا هو المهدي عند الشيعه. اختلفوا في اسم امه، اختلفوا في سنه ولادته، اختلفوا في طريقه حمله، اختلفوا في طريقه ولادته، اختلفوا في وقت خروجه، اختلفوا في كل شيء يدور حول هذا الانسان المشهور. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلفوا لما مات الحسن العسكري ولم يكن له ولد، كيف يكون هذا؟ فلا بد ان يكون هناك ولد حتى يكون متعين فيه وياخذ الاموال والاخماس من الناس. فلذلك بعد ان مات الحسن العسكري ولم يكن له ولد، وهذا بشهاده الشيعه، وهذا يوجد في كتاب الكافي، ان الحسن العسكري مات ولم يولد له، واذا قسم ميراثه بين امه واخيه يعقوب. ثم زعموا انه له ولد، وهذا الولد ولد قبل وفاه ابيه بخمس سنوات، وقالوا لا، ولد قبل وفاه ابيه باربع سنوات، ثلاث سنوات، سنتين، سنه، مات ابوه وهو حامل في بطن امه. اختلافات، تناقضات، لا تتخذ على، وكل هذا لولد، وكل شيء في حديث، ما عنده اي مشكله، كما قلنا لكم، ما في اعتماد على الاسناد، ما في حد من الاسانيد، فاذا ضع حديثا كل الذي يكلفك الامر Yeah. وقد جئناكم بشيء المرجو ان نهديه الله. وفيه تفصيل كامل عن هذه الشخصية. في سورة الأحزاب يقول كانت هذه السورة تعني سورة الله. اما ما يقوله الشيعه قول القران الكريم يعني قال الشيخ الصدوق اعتقادنا ان القران الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما بايدي الناس ليس لاكثر من ذلك. هذه هي الشروط. الفقيه ولا يكون الفقيه يثبتوا التهديد. حيث تقول هنا او يثبت الروايه التي تقول عن القران والعتره قيامة وقيامة يحتجان الى وجه الله تعالى، اما العتره تقول قتلونا وما القران يقول حرقوني ونسقوني. وابدلت الطبع الاخيره فقالوا حرقوني ونسقوني، بل حرقوني. وعلى فرض انها حرقوني ومزقوني فهل هم ان يصلوا فيقولوا كذلك؟ نقول انتم لا تقولوا كذلك قضيه مهمه جدا. نحن لا نلزم جميع الشيعه ان يقولوا كذلك. نحن لا نقول ابدا كل شيعي يقول كذلك ابدا. من قال من الشيعه انا لا اقول بالتحريف نقول له انت اخوي. طيب هم يقول الشيطان يقول بعلم الكذب. ماذا شو يصير؟ هذا سني. انت يا شيخ هل تقول بالتحريف او لا؟ قال ابدا لا اقول وقد لا اقول. ما رايك الذين يقولون بالتحريف؟ طيب الصدق يقول، طيب الطرزي النوري المجلسي الجزائري البحراني عدنان يوسف هاشم وغيرهم من علمائهم الذي طلبوا منهم الحياء الحياء الكفار المرتدون موقف من هؤلاء الذين يقولون التحريف. هذه القضية الموجودة. نحن لا نقول أبدا كل شيعي يقول التحريف، ولكن نقول التحريف موجود في كتبهم المعتمدة التي يطبعونها الآن وينشرونها الآن في البحار والأنوار كتاب خاص بالخطاب وكتاب الحجارة وغيرها من مشاكل الشمس. هذه الكتب التي طفحت بالتحريف وزعنا عليهم صورا منها هم يطبعونها هم ينشرونها موجودة عندهم علماء الذين كتبوا ولهجوا في هذا الكفر مكرمون معززون لا يذكرون إلا بكل خير وبكل ذكر طيب فعل علمهم قد دخل على غيرهم من العلماء. نحن نقول اي شيء يقول يا لا تتهم بني الشيعه نقول نتهم الذي قال الذي الف كتابه وذكر فيه التحريف نتهمه نعم لو نقول بذلك هذا كتاب ما تضرر عنه ولا تضرر عنه هل يتضرر الشيعه من هذه الكتب ويتضرر من هؤلاء العلماء ونحن نعم طبعا مع العقل يتضرر هذا العقل الشاهد من هذا إذا كان الصوت لا يقول بالتحريم وهذا هو المشروع عشرة قبل أن يأتي هذا السؤال وكذا الطوسي والطرزي كان يقول نعم هؤلاء نقل عنهم على القول ولكن أيضا نقل عنهم قبل الطوسي قدم كتاب الكشي رجال الكشي موجود حاليا ونقل فيه عبارات ولم يعلم عليها شيء أبدا والطرزي كما نقل عنه ان نور الطرزي من بلدياته هو من طائفته يقول ان كتابه الاتيان عمله على التقييم هم يتهمون بس كذا الشيعه يتهمون هذا الرجل ويقول انما عمله على التقييم فشاهد من هذا ان تفصيله في هذه المساله يعني انا احبكم الذين لا بأس هناك ايضا شيء اسمه الشيعه والقران او وزعات في وزع طيب وزع ان شاء الله اسمه الشيعه والقران ذكر فيه بالتفصيل العلماء الذين قالوا بالتحريم وذكر اقوالهم المصادر والعلماء الذين لم يقولوا بالتحريم وذكر اقوالهم المصادر ويجي قول هؤلاء ويجي قول هؤلاء ورد هؤلاء على هؤلاء والحكم في النهايه على الذين بالتفصيل اجابه على لعل الانصاف قدر المستطاع ان شاء الله هذان سؤالان موجهان لفضيلة الشيخ وهيب الفارس. للرافضة أو الشيعة حين تسمع كلمة الطيب نرجو توضيحها والمراد بحديث الاعتقاد. نعم بالنسبه لي يعني تقريبا ممكن تعطينا اشاره اليها او اشاره لها الفريق الانتخابي في الحصول على ما المواهب المجلد الثاني في اوائل المجلد الثاني وخلاص